بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مصرف الأقدار ومشرف الأقدار ومحصي الأعمال والأعمار ومبتلي الأخيار والأبرار وعالم سر الليل وجهر النهار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه المختار وعلى آله وأصحابه ما سرى نور وركب سار. وبعد، ها نحن نلتقي من جديد في حلقة متميزة من برنامجنا من مواقف يوم القيامة، نتابع وإياكم سرد معلومات متعلقة بهذا اليوم العظيم. يقول الله تبارك وتعالى في سورة مريم إخبارا عن الكافرين: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ويقول جل ثناؤه: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. في هذه الآيات البينات إخبار عن الكفار الذين كانوا يعبدون الشياطين والأصنام، كيف سيكون حالهم يوم القيامة، وكيف سيتبرأ كل من الطرفين من الآخر على حسب ما سنورد من تفاسير وأقوال. يقول الرازي والقرطبي: حكي في هذه الآيات عن عباد الأصنام الذين اتخذوا آلهة لأنفسهم ليكونوا لهم عزا، حيث يكونون على زعمهم عند الله شفعاء وأنصارا ينقذونهم من الهلاك. ثم أجاب الله تعالى بقوله: كلا، وهو ردع لهم وإنكار لتعزرهم بأصنامهم. وقيل إن الأصنام التي كانت تعبد في الدنيا يركب فيها عقول فتنطق وتقول: يا رب عذب هؤلاء الذين عبدونا من دونك. ويوضح هذا القول قول آخر فيه أن الله عز وجل يحيي الأصنام يوم القيامة حتى يوبخوا عبادهم ويتبرؤوا منهم، فيكون ذلك أعظم لحسرتهم. ثم إن الله تعالى بيّن أن الكفار وأصنامهم سيتبرؤون من بعضهم البعض، إذ إن الذين أفنوا أعمارهم على عبادتهم واعتقدوا أن هذه الأصنام أوكدوا أسباب نجاتهم، فإن الأصنام يتبرؤون منهم عند احتياجهم إليهم. ونظيره قول الله جل ثناؤه: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. ثم إن من معاني الآيات أن المتبوعين من الشياطين يتبرؤون من الأتباع ذلك اليوم، فبين تعالى ما لأجله يتبرؤون منهم، وهو عجزهم عن تخليصهم من العذاب الذي رأوه، لأن قول الله عز وجل وتقطعت بهم الأسباب يدخل في معناه أنهم لم يجدوا إلى تخليص أنفسهم وأتباعهم سببا. والآيس من كل وجه يرجو به الخلاص مما نزل به أو بأوليائه من البلاء يوصف بأنه تقطعت به الأسباب. وقيل إنه اختلف في المراد بهؤلاء المتبوعين على وجوه: أحدها أنهم رؤساء قريش وساداتهم من مشركي الإنس، وثانيها أنهم شياطين الجن الذين صاروا متبوعين للكفار بالوسوسة، وثالثها أنهم شياطين الجن والإنس، ورابعها الأوثان الذين كانوا يسمونها بالآلهة. ويقول الرازي: والأقرب هو الأول، لأن الأقرب في الذين اتبعوا أنهم الذين يصح منهم الأمر والنهي حتى يمكن أن يتبعوا، والمطلوب حمله على الرؤساء من الناس لأنهم الذين يصح وصف من عظمهم بأنهم يحبونهم كحب الله دون الشياطين. ويؤكده قول الله تعالى إخبارا عن الكفار: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. فيكون المعنى الإجمالي للآيات أن السادة الرؤساء أصحاب الكفر تبرؤوا ممن اتبعهم على الكفر، والذين اتبعوهم كذلك تبرؤوا منهم، لأنهم جميعا يعاينون عند الموت ما يصيرون إليه من الهوان، وفي الآخرة يذوقون العذاب الأليم والنكال، والذين اتبعوا يتمنون أن لو يعودوا فيقولون لو رددنا إلى الدنيا حتى نعمل صالحا ونتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. إنما الأمر كذلك، أي كما أراهم الله العذاب كذلك يريهم الله أعمالهم، أي الأعمال الفاسدة التي ارتكبوها فوجبت لهم بها النار. وقيل إنه ترفع لهم الجنة حتى تكشف لهم فينظرون إليها وإلى بيوتهم فيها لو أطاعوا الله تعالى. ثم تقسم هذه البيوت بين المؤمنين، فذلك حين يندمون. وفي بيان آخر من كتاب الله تعالى في هذا الأمر يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يقول القرطبي: المعنى أنه لا أحد أظلم ممن افترى وكذب على الله كذبا يوقعه في الكفر، والكفار في الدنيا ويوم القيامة لا يفلحون، فهم مفترون، وافتراؤهم أنهم كانوا يزعمون أن الأصنام شركاء الله، وأن الله أمرهم بعبادتهم والتقرب إليها والعياذ بالله تعالى، وزعمهم كذلك أن الملائكة بنات الله، وزعم بعضهم أن الله فقير ونحن الأغنياء، وأمثال هذه الأباطيل التي كانوا ينسبونها إلى الله كثيرة، وكلها افتراء منهم على الله. ومن أسباب خسرانهم كذلك تكذيبهم بآيات الله، والمراد منه قدحهم في معجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وطعنهم فيها، وإنكارهم كون القرآن الكريم معجزة قاهرة بينة. ثم إن قول الله تعالى: ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، فالمقصود منه التقريع والتبكيت لا السؤال. ويحتمل أن يكون المراد أين شفاعتهم لكم وانتفاعكم بهم، وعلى كلا الوجهين لا يكون الكلام إلا توبيخا وتقريعا وتقريرا في نفوسهم أن الذي كانوا يظنونه ميؤوس منه، وصار ذلك تنبيها لهم في دار الدنيا على فساد هذه الطريقة. قال ابن عباس: يغفر الله تعالى لأهل الإخلاص ذنوبهم ولا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره، فإذا رأى المشركون ذلك قالوا: إن ربنا يغفر الذنوب ولا يغفر الشرك، فتعالوا نقول إنا كنا أهل ذنوب ولم نكن مشركين. فقال الله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فعند ذلك يعرف المشركون أن الله لا يكتم حديثا، فذلك قوله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا. وعن هذا الأمر سيكون بإذن الله موضوعنا في الحلقة القادمة من برنامجنا من مواقف يوم القيامة، فترقبونا.